واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه الكرام، هذا كتاب الحج من روضة المتنزه شرح بداية المتفقه، وقد سبق معنا شروط صحة الطواف وتكلمنا عليها، والليلة إن شاء الله نبتدئ من شروط صحة السعي. قال: وهي سبعة للسعي بين الصفا والمروة شروط. والصفا المراد الأصل معناها الصخرة المنساء، الصفا الصفوان والصخر الأملس، والمروة هي الصخرة أو الجبل الأبيض البراق، والمراد بهما الجبلين اللذين هما قريبا من الكعبة. وقد دخل اليوم في مبنى الحرم، ويبتدئ السعي من الصفا وينتهي إلى المروة. وسابع شوط الانتهاء يكون عند المروة. والمقصود بالسعي قطع المسافة التي بين الصفا والمروة ماشيا، إلا بين العلمين الأخضرين فيهرول ويخب خبا. وكان الأصل في هذا سعي هاجر عليه السلام أم إسماعيل، ثم صار هذا من أركان الحج. فللسعي شروط. قال: أول شيء الإسلام، لأنه لا يصح هذا ولا يفضل من كافر. الثاني النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الثالث العقل، لأنه لا يعقل من المجنون قصد وإرادة ونية. الموالاة، يعني لا تدع فترة زمنية تمر بين الشوط والشوط، بل اشغل الحيز الزمني بين الشوط والشوط بالسعي، ولا تشغله بغير ذلك إلا أن تعترك صلاة فتفصل بين الشوط والشوط بصلاة، أو تقطع الشوط. ممكن هذا بالنافذة تغلق يا أخي، ممكن تفصل بصلاة، ممكن تفصل باستراحة قصيرة يسيرة، ممكن تفصل بشيء تناول الماء إذا كنت بحاجة إليه، أو بطعام إذا كنت بحاجة إليه فلا بأس. أما يكون الفصل بين الشوط والشوط فاصل طويلا عرفا، فهنا بارك الله فيكم خالفت في هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خالفت في هذا. يعني ممكن واحد يسعى اليوم ثلاثة أشواط ويقول: أنا بكرة هجيب الأربعة الباقية، هروح أستريح في الفندق وبكرة هجيب الأربعة الباقية. مفيش مولى. أين المولى التي هي مشروطة، التي أدى النبي عليه الصلاة والسلام عليها السعي التتابع؟ ما في قطع، ما في فصل. معنى احنا معنى في الأمر هذا شيئان: الترتيب والمولى. الترتيب يعني ايه؟ ما تبدأش بالعكس عند المروة، لا تبدأ من عند الصفا. كما جاء تنزيل إن الصفا والمروة من شعائر الله. فتبدأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به أو أبدأ بما بدأ الله به. كيف جاء التنزيل؟ البداء بالصفا والانتهاء بالمروة. ما يروح واحد يعكس معناه لو أن رجلا فعل هذا متعمدا سعيه باطل، لو عكس ولم يراعي الترتيب فسعيه لا يصح أصلا. طيب فعل هذا رجل جاهل هو معذور في جهله، وإن استطاع أن يأتي بالسعي مرتبا يأتي به مرة أخرى. معنى يا إخوة؟ طيب واحد بيقول السعي هذا وعليكم السلام بيفكر ان الشوط ذهابا وايابا، فيكون يعمل كم واحد؟ 14. ويكون انتهى فين؟ عند الصفا. هيكون انتهى فين؟ عند الصفا. احنا عايزين الانتهاء يكون عند المرء. هو اخطا في زياده 7 بسبب الجهل، لكن سعيه مجزئ هنا، سعيه مجزئ وصحيح لأنه أتى بالسبع. طيب تعالوا بنا نشوف. قال أول حاجة أنت معكم صفحة كم؟ 61 صح؟ ها؟ معك 61؟ تمام. يقول الإسلام النية العقل المولاة، وقلنا المولاة معناها إيه؟ المتابعة، تتابع الأشواط، لا تفصل بين الشوط والشوط بفاصل طويل. عفوا، إن اعترك شيء من الأشياء كان يكون أقيمة الصلاة أو أذن المؤذن ترد صلى السنة وبعدين فريضة لا حرج. طيب جاءك شيء ضروري حصلك تريد الخلاء تذهب وترجع. طيب جاءك عطش تشرب لا بأس، تعبت شيئا ما أردت أن تستريح شيئا يسيرا وتواصل لا بأس، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال فلا صح السعي من كافر أو مجنون أو بلا نية أو غير متوالب كما سبق، غير متوالب يعني غير متتابع كما سبق شرح هذه الشروط، وهي متوجهة في كل عبادة اللي هي إيه؟ الإسلام على النية العقل المولاة الصلاة. أنت لا تقبل صلاة إلا رجل مسلم، لا تقبل صلاة من كافر، لابد يسلم أولا. طب النية كذلك، طب العقل نفس الأمر، التمييز. وما يشترطش في الصلاة البلوغ، إنما يكتفى بالتمييز. ولذلك أعلموا أبناءكم، مروا أبناءكم بالصلاة لكم؟ لسبع. أو سن التمييز غالبا غالبا، وإلا في واحد قبل السبع يميز. عليك السلام أكرمكم. في طفل وصبي قبل السبع يميز، وفي واحد عنده 15 سنة لسه ما ميز، واحد عنده 20 سنة لسه الله أصدر ولا أصدر ما تبع يميز. ليسوا سواء، الناس ليسوا سواء. والتمييز معروف، يفرق بين البقرة والحمار، يمشي يقول لي بقرة وبعدين يقول ده حمار صح، يفهم كلامك وتقول له خد اشتري من السوق، يعرف انت اعطيته كم ويرد كم. اليوم الولد تعطيه جنيه يقول لك لا انا عايز 10، يفرق بين الجنيه والعشره، هو تمييزها. وبعض الصبيان يميز بين المراه الدميمه والمراه الجميله، هذا برضه نوع تمييز، نوع تمييز معنا، وهذا كثير. فهنا يقول العقل لأنه لا يقبل إيه؟ عبادة من مجنون أو بلا نية، لا بد من نية، أو غير متوالب كما سبق شرح هذه الشروط، وهي متوجهة في إيه؟ في كل عبادة. كونه بعد طواف، هذا يعد الشرط كم؟ الخامس. ها؟ يعني لو جعلنا الأربعة الأولى واحدا أو ما ذكرناش بالأساس، لأنها مرت معنا كثيرا في العبادات الأولى. قال كونه بعد طواف، يعني ايه الترتيب؟ يكون السعي بعد طواف، بس طواف ايه؟ صحيح مجزئ معتبر، وسواء كان طواف قدوم او طواف عمره او طواف افاضه. اكتبوها سجلوها، اجعلوا التعليقات زي ده هذه بجوار ايه كده، وزينوا الصفحات ما تمشيش من الدرس والصفحات ما شاء الله احنا دخلنا الصفحات بيضاء نخرج وهي بيضاء، وده استفدنا ايه؟ ايش استفدنا ايه ده؟ لا نزين، حضر الاوراق البيضاء دي سويت. انت مش معايا؟ طب ما انتوا الليله هتسودوها ان شاء الله وهتحتاجوها بعد 10 شهور، بعد سنه، بعد سنتين، بعد 10 سنين، حصلها موجود مش هتروح. انا دايما اقول لكم اللي هنكتبه هنا في الغلاف ده اهو باذن الله نجده باذن الله. هيجي اليوم هو في رصيدك موجود. ها مطير. فيدوا العلم بايه؟ في الكتاب. معنا؟ طيب. قلنا التعليقه الجديده هنعملها ازاي؟ اللي بيعلقه معوش قلم وده قلم اهو. ها؟ هل من طالب القلم؟ معيش. معكش؟ لا. طيب خد يا شيخ حمد. بس ترد لما تخلص. ترد لما تخلص ان شاء الله. روح اشتغل بيه في الاخشاب ما يتحملش خشب ده. جزاك الله خير. اقلام الاخشاب غير اقلام الاوراق. انتبه. ها؟ انت ينبغي ايه؟ ما ينفعلكش البنسل، احنا بنتكلم انجليزي عشان الاستاذ برضه، بنسل. قلم بنسل. تحمل الاخشاب، انما ده هو ما يتحملش. طيب. يقول هنا هو اسمه بنسل يا دكتور اسلام. يعني كويس. صح. طيب بس القلم الرصاص مش هو بنسل؟ مش بنسل؟ لا مش بنسل لا. خير ان شاء الله. طيب يقول انتوا يعني مستغربين مش من مساله بعض الكلمات تيجي الانجليزي، لا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه والله يعني كان يدخل جاليات الأمريكية والإنجليزية في الحج المخيمات، هم طبعا لهم أفواج، فوج جاي من بريطانيا، فوج من هنا، فوج من هنا، فكان يدخل يعمل لهم محاضرات، وكان يقول عايز يقول واحد شطاب ستاند أب مش عارف إيه، فكان يكلمهم بلغتهم، سيت داون يا فلان، كان يكلمهم ببعض الكلمات عشان يتدرج معهم في الفهم. رحمة الله عليه الصلاة. كان يشرح لهم الفقه بطريقة سهلة. استنى ضرب يا فلان، لا قم يا فلان، لا يعني لا عندك يا فلان، أجب يا فلان، وكلمهم بعض الكلمات الإنجليزية. عشان يتجاوبوا معاه، يعرفوا إن الدين ده دين سهل، مش دين تشدد ولا تطرف ولا كده. بعدين يرجعوا أولادهم يقولوا آه والله إحنا رحنا حصلنا علامة العصر، فقيه العصر. ينقلوا صورة جميلة وطيبة، يعكس الصورة الطيبة الجميلة في بلاده. وهو أسلوب دعوي برضه إلا بلسان قومه ليبين لهم لسان قومه. طيب قلنا بعد طواف إيه بقى؟ صحيح مجزئ ها؟ سواء كان القدوم أو العمرة أو الركوب. لحديث إيه؟ جابر قال حتى إذا أتينا البيت فاستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، أعرفنا الرمل من قبل. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا ها هذا فعل الأمر، إقراء بالأمر، وفي واتخذوا ها بفعل إيه؟ فعل ماضي. طيب فجعل المقام بينه وبين البيت ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. قوله تكميل السبع يعني كمل السبع أشواط، يعني لو جت ثلاثة وقال أنا أكتفي بالساعة كده هم عندي زي حاجة تانية لا يقبل. لو جاب أربعة ولا خمسة وقال أنا ما عنديش مكمل لا يقبل، لابد من سبع. السماوات يا شيخ أحمد كم؟ طب الأراضون والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، طب ورمي الجمار سبعة في سبعة في سبعة صح؟ ها؟ ولا لا؟ كل أسبوع سبعة، كل أسبوع سبعة ها؟ وسابع المولود صح ولا لا؟ رمز سبعة ده له سر في الشريعة، ما تقولوش كده إنه جاء عبثا، لا ابن القاء وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. السبع المثاني. سبعة الجدار العقل. الله أكبر. فبقول ابن القيم فعلا عمل بحثا طويلا في زاد المعاد حول هذا الرقم. ارجعوا إليه فإن يعني أفادنا فوائد كثيرة بس أنا مش مستحضرها الآن. تمام؟ فأنتم إذا رجعتم إلى زاد المعاد وأيضا كتاب زاد المعاد من الكتب السهلة. سهلة جدا الميسورة. مش كتاب فقه يعني ايه مرتب عندكم. لا ما هوش كتاب فقه مرتب. يعني انت ما تقرا في نيل الاوتار وما نقرا في هذا الكتاب تقرا في سبل السلام بخلاف زاد المعاد مش كتاب فقه مرتب. ده هو حسب ما تعنى له من الامر. عايز يطور في بحث يعمله 40 صفحة وهي مسألة فقهية صغيرة. ومرة يعملها في نصف صفحة، مرة يعملها في سطرين، مرة لأنه كان ماشي بيكتبه وراح للحج. في رحلة الحج هو راجع برضه كمله وصل للناس قال لهم أنا جيتكم أهو بلاد دمشق والشام معي زاد المعاد. قالوا جزاك الله ألف خير. إلى يومنا هذا وإحنا بننتفع بزاد المعاد. من هو بقى؟ ابن القيم. ابن القيم الجوزي. أبوه كان ناظر المدرسة المدير المشرف المدرسة اللي هي بناها ابن الجوزي من قبل ابن القيم. تورثها اهل السنه والفقهاء حنابله. فجاء والد ابن هذا ابن القيم صاحب زاد المعاد وامسك زمام مدرسه في زمان. وكان الشيخ الالباني يقول في زماني اردت هذه المدرسه وهي اليوم مسمى بالمستوصف. يعني عملوا مستوصف فيما بعد مستوصف طبي يعني صحيح. يقول رأيتها بنفسي يقول الشيخ الألباني وهي في دمشق. طيب دي نبذة سريعة يعني عشان اللي جاوا من المركز الإسلامي برضه ورجعوا حاجة. جزاك الله خير. طيب الآن بارك الله فيك تكميل السبع. تكميل السبع قلنا ما ينقصهاش. ما بيجيبش أربعة ويقول أنا أكتفي معاك إزاي. ما يجيبش خمسة وبعدين السلام عليكم أنا يكفيني هذا. لا ده بيجيب سبعة. فيبدأ بالصفا كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رفيع. وبعدين فعل النبي عليه الصلاة والسلام كيف أداها؟ سبعة. أم إسماعيل عليها السلام وعليه السلام سعد كم؟ سبعة معنا؟ وفي الأخير اهتدت إلى زمزم. جاء جبريل عليه السلام وركض الأرض ركضا فكانت زمزم عينا معينا فراحت تزم هي تجمع وخيف الماء يروح يتشعبر ويروح بعيد. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول رحم الله ام اسماعيل لو لم يعني تفعل لصارت عينا معينه تصب هناك معنا. انما هي قاعده تضم التراب عليها عشان خايف الله وخايفه برضه الناس يجي ياخذوا عليها الماء. احوال واد غير ذي زرع بالله جبال. لكن انت روح مكه اليوم احسن الفواكه تحصلها أحسن الفواكه وأفخم وأحدث كل شيء حصل فيه. الخبز مئات الأنواع. الخبز الرز مئات الأشكال. ما تقوليش بقى رز مصري بس اللي أنت قاعد لك فيه وناشئ فيه. لا ده هناك حصل أنواع الرز مع إنه بلد لا بيزرع ولا بيقلع ولا بيحرث ولا شيء. لكن الله دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام معنا. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة اللهم اجعل للمدينة ضعف ما لمكة من بركة. صحيح المدينة فيها زراعات لا سيما التمر أجود الأنواع ويداوى به ويعالج به. طيب نرجع ثاني احنا بناخذ نبذة ونرجع. طيب خلونا بارك الله فيك. قال فيبدأ بالصفا وينتهي بالايه؟ بالمروة. حديث جابر انه فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله. ابدا بما بدا الله به. وفي روايه نبدا بما بدا الله به. واما الروايه التي في سنن النسائي ابداوا بما بدا الله به فهي منكره لا تصح. خلاص؟ قال فرق عليه اهو وسبق معنا بينا كيف يرتقي الإنسان على الجبل هذا وماذا يقول وماذا يدعو ثم ينزل ويسعى. عن ابن عمر أصل السعي معناه في اللغة إيه؟ ها؟ لا لا السعي لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعوا السعي بارك الله فيكم فاسعوا إلى ذكر الله ها؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله سرعة السعي هنا بمعنى القصد اقصدوا ها اقصدوا يمموا معنى طيب القصد والعمل ويطلق السعي على المشي ويطلق السعي على الهرولة عرفنا فهمنا السعي كم معنى الآن المشي العمل القصد الهرولة معنى فلا تأتوا أنتم تسعون الصلاة يعني وأنتم تهرولون وتخبون وتجرون فإن الخبب هذا يذهب الخشوع عرفنا؟ طيب يقول إذا فهمنا السعي بين صفا والمروة معنى إيه؟ قطع المسافة بين الإيه؟ الجبل هذا والجبل هذا الصفا والمروة بس بنية طيب يقول عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف ببيت إيه؟ سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قوله استيعاب ما بين الصفا والمروة ما يجيش في نصف الطريق ويحاول وياخد شوط ثاني ثلاث أربع الطريق يقول والله لا أنا أحاول من هنا تأتي تستوعب صعدت فوق هذا اصعد فوق هذا ولو كان في زحام تصعد شوف شنو لا في زحام أنا مش هقدر لا ولو في زحام كده بيترحل بيتنقلوا وبيمشوا وبيتحركوا فتصعد فوق هذا وتصعد فوق هذا ما تجيش بقى من نصف الطريق أنا أحاول من هنا عشان بسرعة أخلص خطأ يقول الاستيعاب استيعاب المسافة ما بين الصفا والإيه والمروة لا شك أن كلنا الآن حنين وشوق إلى تلك المصحف المقدسة ونتمنى أن نمشي من الآن نعد العدة للحج صح ولا لا توقيل أحدنا الآن إن شاء الله تعالى وهتقعد للحج كلنا نتمنى هذا ما ندفعش 40,000 50,000 70,000 واللي حج فينا وده يحج ثاني واللي حج مرتين وده يحج ثالث ورابع وخامس وسادس حتى يموت لو قيل لأحدنا الليلة هنركب من الأرض هتيجي الطيارة من الأرض نصيب أهو تاخدنا الليلة العمرة حد يقول لا ها لو الطيارة قالت لنا هنا هنوقف هنا في الطريق ده هنحملكم كلكم على بكرة أبيكم اللي نايم هيصحى واللي صاحي يقوم يحضر الشنطة ويستعين واللي معاه شغل يقولوا دبروا نفسكم أنا مش حاضركم وهنمشي العمرة إن شاء الله بإذن الله آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين إن شاء الله قال وذلك حتى يتيقن من الوصول إليهما في كل شوط لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقول خذوا عني مناسككم ويسن السعي بين العلمين السعي الهرولة بين العلم الأخضر هذا لمبات زي هذه بس خضراء ولمبات هناك برضو في الجهة الثانية خضراء علم قال لأن أم إسماعيل كانت تجري في المكان ده وكان هذا المكان حصر دقيق اليوم صحيح هو رخام لكن برضو تجري فيه معنا وجزاهم الله خيرا عاملين لك رخام مش مزحلق عشان تكسر رجلك ولا رخام كده مضلع ها في مجرى كده البلاط مش عارف بتسموها ها في حظوظ كده ها صح عشان رجلك تمسك فيه ما تزحلقش شوف خدمه سبحان الله اول ما رحت الحرم هذا فعين كنت اطوف في البيت ساعه الظهر الساعه 12 الله والارض مستخله ليه؟ طب انا ماشي حافي اكيد في مكيفات من تحت احنا بنقول كده او في مراوح بتكيف الرخام او حاطين ثلج فبدات اسال قالوا لا ده رخام بيجيبوه بدل من بلاد ايه بيقطعوه من جبل مخصوص بيعكس الحراره ما بيمتصش الحراره وفعلا بعدها بحثنا على نفس الرخام ده في بلاد اليمن وجدنا جبل فعلا على نفس نمط هذا، بحيث لو تجيب حجر أسود مش عارف بتسموه حجر فرعوني أو أي كده وتحطه جنب الرخامة هذه وتعرضه للشمس في وقت الظهيرة الأبيض هذا بارد والأسود نار، يقول سبحان الله يخلق الله ما شاء. قال ويسن السعي بين العلمين الأخضرين والموالاة بينه وبين الطواف والطهارة من الحدثين لما في حديث جابر ويأتي في صفة الحج إن شاء الله تعالى. إذن الآن بارك الله فيكم، قال إيه شوفوا نرجع ثاني، استذكار إسلام النية العقل موالاة كونهم بعد الطواف، ما تقدمش السعي على الطواف، انتبه لو قدمت السعي على الطواف بارك الله فيك ها تروح تسعى تاني، يعني الآن بارك الله فيك انت سعيت وبعدين رحت طفت خلاص انت طفت تعيد بقى السعي من جديد، تجعل السعي بعد الطواف، لان ما ينفعش انت الآن. النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر كان إذا سئل واحد جاء ذبح قبل أن يرمي، واحد رمى قبل أن يرمي، واحد حلق قبل أن يرمي، قال لا حرج، افعل لا حرج، افعل لا حرج، لكن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. ما ينفعش تقول لي أنا هسعى وبعدين أروح الطواف. الترتيب هنا هنا شرط. الترتيب هنا شرط. وأنا قلت لكم من قبل، إحنا يوم النحر بنعمل أربعة أشياء صح؟ ورتبناها را ذا حا را رمي ذل ذبح ها حا حلق او تقصير ها، وقلنا اللي بيفعل بالمكنه ده مش حلق هذا تقصير انت، انما الحلق بالموس، حلق بايه؟ بالموس بارك الله فيك. طيب لكن السعي يكون بعد الطواف، هنا اقول بارك الله فيك كونه بعد الطواف وبعدين تكميل السبع لابد من سبع ما يكونش اقل من سبع، هو ايضا استيعاب ما بين الصفا والمروه المسافه يصعد بينها على هذا ويصعد على هذا، وايضا ما تنسوش الترتيب يا اخوه، يبدا بالصفا وينتهي بالمروه، والترتيب هذا ايضا من الشروط تضيفونه، وان لم يكن عندكم من المؤلف او الشارح ضيفوا ايضا الترتيب. ما معنى الترتيب هنا؟ يبدأ بالصفا وينتهي بإيه؟ هذا معنى الترتيب. خلاص؟ وذكر الموالاة؟ الموالاة في الأول، الحمد لله. وذكر النية في الأول. طيب شوفوا بقى الضابط العاشر. أركان العمرة ثلاثة. أركان العمرة إيه؟ ثلاثة. طب العمرة دي تعملها بإيه؟ العمرة دي تعملها بساعة، ساعة ونصف الأول. سهلة جدا. معنى؟ لكن العمرة فيها تكفير للذنوب، فيها حط للخطايا، فيها زيارة بيت الله عز وجل، فيها إقامة ذكر الله، فيها التلبية، فيها التكبير، فيها الذكر، فيها التسبيح، فيها التهليل، فيه التعبد لله بالطواف، التعبد لله بالإحرام، التعبد لله بسعي من الصفا والمروة، التعبد لله بحلق الرأس أو التقصير الرأس، كل هذه عبوديات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. تفضل يا استاذ. دلوقتي حضرتك بالنسبه للظروف بتاعت الحج وكده يطلع الناس الحجاج في تمتع ولا انت بتطلع بجماعه يعني؟ لا بيتمتعوا ايوه يعملهم لانه بيوديك قبل اليوم الثامن في الكثير ثلاث حاجات بيوديك قبل العاشر اصلا بايام، اول شيء يوديك المدينه مثلا بعدين ياخدك على بئر علي ميقات المدينه ذي الحليفه انت حارم من هنا وانت بتعتمد وانت بتحلل ويوم الثامن بتهل بالحج، سهل جدا. الصلاة أن يوفق الجميع الله. هذا العام إن شاء الله، العام الماضي كان الأعداد مهولة، قالوا لم نرى مثل هذا العام. أيضا العمرات في هذه الأشهر الماضية يعني من محرم إلى هذا الشهر لم يسبق لها نظير. هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. تفضل يا أستاذ. بعض الناس يروح يعتمر ويظن ان العمره قد لزقت عن الحج. لا؟ دي اعوام الناس. كم سنه او اقصد يعني حج الاستطاعه، في بعض الناس برضو اعرفهم وصل به الحال انه او سئلت هذا السؤال انه وصل حج الاستطاعه ويستطيع الحج لكنه لم يقع. فزجره يعني احد الحاضرين وقال له طالما استطعت يبقى وجب عليك الحج عندما استطعت. احنا طبعا بنقول له الاستطاعة القدرة البدنية او القدرة المالية. لكن ليست ينقص حتى على الاستطاعة. هو التأخير وهو مستطيع يأثم به. يأثم به. لكن لا زال عليه الفرض. في حقه وفي ذمته. طيب. بيقول تفضل يا شيخ. برضه اللي بيطلع سنة عمره ويقعد يعني يتهرب وقعد والله سطر عليه وحج. الحج مجزئ، لكن لا شك انها فيها خلاف لفتاوى بعض اهل العلم هناك ان هذه فيها يعني مخالفه لطاعه ولي الامر وما الى ذلك. المخالفه في هذا الباب شيء جانبي، والحج وصحته هذا شيء اخر. بالنسبه للحج مجزئ وصحيح اذا عفي، ربما يأتي قبل يوم الحج ويحط بها كذا ويرحل، الله أعلم. من الناس من يسلم، من الناس من لا يسلم، الله أعلم. أنا نفسي لا أقدر لها ولا أستطيع، تمام؟ لا ما أحب أسير إلا رسل. أنا شخصيا متكلم، الشيخ ابن باز يمنع، الشيخ ابن عثيمين يمنع، بل بعض الفقهاء هناك يقول لك حج غير مقبول، وفي الحقيقة هذا ليس عليه دليل طبعا. معنا يا إخوة؟ وإن كنا احنا يعني من منهجنا وأصولنا السمع والطاعة لولي الأمر فيما هو معروف وموافق للدليل والكتاب والسنة، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخلق. نعم تفضل. الشرك بالله والإمرار بالناس هو بيجر المسلوب بأن يهرب ويعمل له مشاكل جامدة جدا وبيضر الشرك. احسن. وفي بعضهم في بعض المناديب بيقول له لا خد الجواز وروح انت بقى ما يهمكش، اعطي لي بس 200 ريال ولا حاجه. والله ده ما يعملش الا ضرر، ما يعملش الا ضرر، لا المندوب ولا صاحب شركه ولا لاخوانه ايضا ممكن يحبسوهم يمسكوهم يأخروهم. فالمهم الله المستعان خارج نفسك، يقول لك بالتعبير البلدي خارج نفسك، والعاشق السريع عارف التعبير ده. طيب الضابط العاشر، أركان العمرة ثلاثة: الإحرام أي بالنية كما سبق في الحج، إذن ينوي الإحرام، ينوي نية الدخول في الإحرام بأن يمنع نفسه من المحظورات ويتلبس بالإحرام ويخلع المخيط والمحيط وينوي ويلقي ويهل ويسير. هذه بداية النسك. قال حديث عمر ابن الخطاب قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله طواف والسعي، قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حديث ابن عمر وفيه ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت، يعني إيه؟ تمتعا. من لم يكن منكم ساق الهدي من المدينه اي من الحل، النبي عليه الصلاه والسلام ساق الهدي، ساق الهدي مشوار طبعا اخر يعني الطريق الباطن وماشي عليه الصلاه والسلام من المدينه الى مكه، ساق معه الهدي، حج قارنا عليه الصلاه والسلام. طيب اللي ما ساقش الهدي النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ طب بالبيت، يعني طواف العمرة، طواف العمرة عشان يتمتع. ولذلك حج مع النبي عليه الصلاة والسلام المتمتع وحج معه المفرد، والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنة. عائشة رضي الله عنها حجت مفردة، حجت ايه؟ مفردة واعتمرت بعد أن طيب النبي عليه الصلاة والسلام خاطرها فاعتمرت من التنعيم بعد أن أنهت مناسك الحج. عمرها أخوه عبد الرحمن بدأ بحج النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 ناقة أهدى 100 ناقة أهدى 100 ناقة عليه الصلاة والسلام معنا وذبح نحر 63 منها بيده وأكمل عليهم رضي الله عنه البقر وعطى العليم مدية فأكمل البقر. طيب نفس سنه صلى الله عليه وسلم على بعدد سنيه حياته صلى الله عليه وسلم. يقول حديث ابن عمر وفيهم من لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل أي ليتحلل لكي يتمتع. وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. طيب الضابط 11 واجباتها واجبات ايه العمر شيئان الإحرام بها من الحل معنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل فيحرم بها لكن هذا خاص بعائشة أو ما كان على شاكلة عائشة في حالته. أما تكرار العمرة يا إخواننا لمن مكث في مكة فليس هذا من السنة ليس هذا من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر كل عمراته هي أربع أعبد الخلق إلى الله هي 4 عمرات اللي اعتمر ومنها عمرة ما حجت. لو كان يرى تكرار العمرة مكث في مكة أياما كان كل يوم يروح يعتمر من تنعيم كل 5 دقائق كل ساعة زي ما بنشوف البساط بجوار الحرم يلا تنعيم 5 5 5 وروح ما شاء الله ويرجعوا ساعة وهم حلقين رؤوسهم وشوية وراكبين برضو الباص التنعيم 5 5 5 وجايبين عمرة تانية وبعدها بساعة برضو في اليوم الواحد يجيب لك 10 عمرات يقول لك هذه لي وهذه للشيخ إبراهيم وهذه الشيخ حمدي وهذه الأمي وهذه الأختي وهذه الخلفي وهذه العمتي وهذه كل هذا ليس من السنة. الشيخ العمل العمرات الله يرحمه تمام. إذا تكرار العمر يا إخوة ليس من السنة. جزاكم الله خير. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تريد تكرر العمر ارجع بقى روح الميقات روح الميقات هنا هنا أي ميقات أنت راجل معك إقامة الله فتح عليك روح الميقات هذا روح الميقات هذا أقرب ميقات وتعالى عشان تنشئ سفر للعمرة تكون عمرة صح مصحوبة بتعب مصحوبة بنصب مصحوبة بسفر تؤجر عليها. أما عمرة كده وأنت حاطط رجل على رجل ما شاء الله ورحت للتنعيم اغتسلت ولبست ولفت لفة كده وخلصت هذه ليست من السنة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول لا أدري أصاحب هذه العمرة مأجور أو موزون بارك الله فيك. فلا نتساهل في الأمر وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب الضابط 11 واجب ميقات ما تقالي ميقات الحرم الصحيح الصحيح أن أهل مكة يعمرون من مكانهم من داخل مكة من منازلهم أنت إقامتك داخل حدود الحرم ها خلاص من منزلك. طب أنت إقامتك مثلا في الشرايع مثلا في الحل الشرايع حديبية في الشرايع السماسي في الشرايع في الحل أيضا خلاص من الحل مرتين ما يتبعش مش كده الحل العمرة الواحدة كده ما عليهاش لا الوزن يعني ما عليهاش لا لو عمل المفرد لا لو عمل تبتع ما عليهاش ده بتعلي هناك المتعتع يعني انت اعتمرت في رمضان وصبرت لل لا ده ولا عملت ايه يعني اعتمرت في شوال مكة ما عليهاش ذبائح صح مكة صح مشكلة انما انت اذا كنت مقيما اذا كنت من اهل مكة او حكمك حكم اهل مكة فليس عليك بارك الله لا المتمتع الأفاق المتمتع لا واحد بيقول لك من أهل مكة هو أو مقيم كأهل مكة فيأخذ حكم أهل مكة. أما الأفاقي إذا تمتع فعليه هدي. قال بارك الله فيكم، هو عايز يقول واجباتها شيئان. طيب الإحرام بها من الحل الواحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل، وأقرب مكان للحل والتنعيم، فيحرم بها. ومسجد عائشة موجود إلى يعني إيه، المسجد عائشة يسمى باسمها رضي الله عنها، ومعناه أن وهو على طريق المدينة، لما تروح المدينة خارج مكة تروح تريد مكة المدينة تمر على مسجد عائشة والتنعيم على اليمين، ومعناه أن يلبس ملابس الإحرام ويمتنع عن المحظورات. قوله الحلق أو التقصير، فبعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة حلق رأسه أو قصره. الحلق يا إخوة يكون في أي اتجاه؟ عند الصفا ولا عند المروة؟ عند المروة. قال والحلق أفضل إلا في حق المتمتع كما سبق. معناه المتمتع يعمل إيه؟ في التمتع إذا هيقصر، وبعدين يوم الحج هيحلق. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليقصر وليحلل. فائدة صفة العمرة، يحرم من الميقات كما في الحج، هذا واحد، يتجرد من المخيط والمحيط. وسبق أن نبأنا ربما يعطيك البائع مع الإزار والرداء تبان صغير ها تحيط به العورة، هذا ليس من السنة، لأن حكم الايه التبان المخيط، لأن في إحاطة. يقول يلبي ويرفع صوته بالتلبية حتى يرى البيت. طب هو الآن هيمشي من هنا من البيت، اغتسل ولبس ملابس الإحرام الرداء والإزار، وفوقه لبس القميص هذا، معناه من أجل إذا قال له صاحب الطائرة أنت قريب من الميقات الآن وزيت وحذيت الميقات فلبي، فيرفع ملابس وهذه ويرفع ما على رأسه من غطاء ويبدأ يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو كان في عمرة لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، ويبدأ يلبي وهو لابس الإزار والرداء، وقد خلع السراويل المخيطة أو الفلينات، يلبس بقى من تحت الإزار والرداء لا فلينات ولا سراويل، لا قصيرة ولا طويلة. طيب يقول يتجنب محظورات الإحرام، لأن بعضنا ممكن إذا مشى إلى المطار ربما يعرفش يغتسل، وربما عايز يغتسل داخل الطائرة ما يتمكنش يتمكن، فيكون مجهز نفسه معد العدة من بيته، لا حرج عليه في هذا، وهذا من باب التسهيل والتخفيف. قال يتجنب محظورات الإحرام كما في الحج، يطوف طواف العمرة وهو القدوم كما سبق، يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ويشرب من إيه؟ من زمزم. طب يشرب من زمزم بنية طيبة، معنى بنية نجاة نفسه من النار ومن الفتن ومن المعاصي ومن الشبهات ومن الشهوات، بنية أن يتعلم العلم الشرعي، بنية أن يتفقه، بنية أن ينفع الأمة، ينوي عدة نوايا. معنى يا إخوان كان كل يعني بعض أهل العلم يشرب وينوي أن الله يعني يقدر له الحج كل سنة والعمرة كل سنة وهكذا، معنى يا إخوان. وفعلا كان موفق لهذا علماء كثيرون ولم يحرم، لأن المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان إيه؟ الفقر والذنوب. تصور كده، أنت رجل متمكن قدرك الله على الحج والعمرة كل سنة، هل تظن أنت ميسور الحال أن الله يفقرك؟ لا لا، لأن المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب نفيا. بارك الله. وشوف ناس بتحرم في المطار قبل ما يمشي، لا بأس يلبوا من ساعة يحرمون. لا مش يلبوا، أنا أقصد من المطار يلبس بس. إنما متى يهل ويلبي؟ في اللقاء. لما يقول له. بس يمكن أنت شفته في المطار جدا. مش مطار مصر. لا لا انا قدامه وانا هنزل مطار جد. لا مش هتجد. انا بتكلم عن نسيان والوهم ما بنوصلش نتكلم عنه. لا يا عم ده قدامي يا بس اكيد في مطار جدة وانت ناس والله العظيم بالله وانت في مطار جدة متلبس بالاحرام والله اقسم بالله معك شروط على كل حال انصح يعني اصلا ما جهز نفسه انصحه انصحه هو له ان يلبس بس لكن متى يمل ويلبي لما لما صاحب الطائره يقول له الان انت قريب من المنتصف واحد يقول لك بيجرب قدام خلاص وسابتنا ليله بيت ليله احنا مصدقين والله والله ما فيش ما دام معك 10 شهور مع 5 دقايق خليك بعد بس طيب يقول يطوف طواف العمره والقدوم يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم ويشرب من زمزم قلنا مقام ابراهيم هذا يا اخوه كان في اصل بدايته بجوار جدار الكعبه ففي زمن عمر الخطاب نقلوه في هذا المكان عشان ازدحام الناس والعبقر معنا في أذن يلا بسم الله يقول صفة العمرة أيها الإخوة الكرام يحرم من الميقات كما في الحج، يتجرد من المخيط ويلبس رداء وإزارا، يلبي ويرفع صوته بالتلبية حتى يرى البيت، يتجنب محظورات الإحرام كما في الحج، يطوف طواف العمرة، يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ويشرب من زمزم. السابع يقول يسعى بين الصفا والمروة سبعا، يحلق أو يقصر وقد تمت العمرة. قبل أن ندخل في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام أريد أن أقرأ لكم سنن السعي. إحنا مر بنا السعي له شروط لصحته وإجزاء، كذلك هناك سنن للسعي. يقول من الخروج إلى الصفا من باب، يعني في باب يدخل كده على الصفا تخرج منه، يعني عندما تشرب من زمزم تتجه هكذا من باب الصفا، بحيث وقفت على جبل الصفا ترى الكعبة من بين الأجدان، من بين الأجدان. الثاني أن يؤدي السعي بعد الطواف والطيب، أن يؤدي السعي وهو على طهارة من الحدثين، طهارة في الثوب والبدن. طيب فرضنا يا إخوة أنه لم يكن على طهارة، السعي صحيح. فرضنا أنه نال ثوبه شيء من النجاسة لعذر من الأعراض، سعيه صحيح، سعيه صحيح. إنما هذا من باب إيه؟ السنن، طهارة من الحدثين من باب السنن. إيه الآن لو سألتك سؤال، هل يجوز المؤذن أن يؤذن وهو على غير طهارة؟ أيوه يجوز؟ أيوه يجوز. تمام طيب، أذن المؤذن وهو على جنب ها؟ يجوز؟ الأذان صحيح، بس خلص الأذان وراح يغتسل. تمام طب ما فيش ماء يتيمم، مفيش ماء يتيمم معنى يقول كذلك بين الصفا والمروة كان أصابته جنابة، أصابه يعني حدث أثر بين الصفا والمروة، السعي صحيح. طيب أن يصعد على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يشاهد البيت العتيق وينظر في البيت، هذا يحاول، هذا يحاول، هذا جائز. الخامس استقبال قبل كلما بلغ الصفا والمروة مع الدعاء والتكبير والتهليل، استقبل الكعبة، استقبل البيت. السادس السعي الشديد بين العمودين الأخضرين اللذين في جدار المسعى في الأشواط السبع، وخاص بالرجال دون النساء لأن المطلوب منهن الستر ولا يناسب السعي الشديد. السابع أن يسعى ماشيا عند الشافعي. طب لو ركب تعبان في مشقة لا حرج، أن يسعى ماشيا عند الشافعي والحنابلة وعند الحنفية والمالكية، المشي القادر عليه واجب. وبعدين إن شاء الله نتناول صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام كما رواها جابر رضي الله عنه من أولها إلى آخرها كأنك تراها، كأنك إيه؟ تراها. تفضل سيدي. الزيادة اللي حصلت الساعة، الزيادة التوسعة التي وقعت في المسعى لا حرج فيها إن شاء الله، فإنك تسعى بين جبلين. والذين حصل جدل لكن انتهى الحمد لله، أغلق باب الجدل والحمد واستقر الأمر أن التوسعة جائزة ومشروعة، وجزى الله من وسع المسلمين معنا. والمشايخ اللي راحوا من مصر والمشايخ اللي من هناك راحوا وجابوا مراحل تطور المسعى هذا من يوم بدايته وهو خارج الحرم إلى يومك هذا، وجدوا أن المسعى كان يصل عرضه كده في التوسعة يجوز، ومن هنا كذلك يصل عرضه، والسعي بينهما مشروع ومقبول إن شاء الله وجائز ولا حرج فيه. كذلك المسعى من أعلى لا بأس، المسعى من فوق كذلك لا بأس، فإن حكم السماء كحكم الأرض، حكم السماء كحكم الأرض. ها؟ يعني المسافة هي نفس السبب لا، المسافة ثابتة بس هي في العرض، بس كل اللي توسعة في العرض الكتلة بتاع الكبر السبب لما هي على وضعها ولا كما هي، كما هي لا كما هي الحمد لله كما هي. تمام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. درسنا صباحا ان شاء الله قائم بعد الفجر هنا تفسير ان شاء الله، وموعدنا موعدنا مع الفقه ان شاء الله مع الكتاب هذا يوم الجمعه ان شاء الله بعد المغرب باذن الله.